إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس الثاني والمجلس الثاني من مجالس التفسير، ونحن مع كتاب عمدة التفسير للشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله في اختصار تفسير ابن كثير. قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. هذا أثر عظيم يبين المنهجية التي كان يسير عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كانوا يقرؤون القرآن لا على طريقتنا من حفظ القرآن بلا فهم، بل كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حفظا حتى يتعلموا ويتفقهوا فيها ويعملوا بها. فكانوا يتعلمون العلم والعمل جميعا، ودل هذا على أنهم كانوا يعتنون كثيرا بكتاب الله والتفقه فيه والعمل به. ودل على ما ذكرنا من الاعتناء بالتفسير، حتى قال الطرطوشي رحمه الله في الحوادث والبدع: إن من البدع حفظ القرآن بلا تفسير. فكانوا يكرهون جدا أن يسارع الناس في الحفظ دون التفقه والفهم لمعاني القرآن. لذلك من منهجنا في هذه الدار أن يحفظ الطالب يعني ما تيسر له من القرآن مع معاني كلمات القرآن، وهذا أقل ما ينبغي. ثم قال ابن كثير رحمه الله في أخذ العلم عن الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كابن مسعود قال: ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ودل هذا الحديث على الاعتناء بالدعاء للأولاد بالتفقه في الدين والعلم النافع، لا كما يدعو الناس اليوم: اللهم اجعل ابني مهندسا أو طبيبا أو كذا من أمور الدنيا. كانوا يعتنون كثيرا، بل إن الناس اليوم إذا وجدوا نجابة في أولادهم قالوا: هذا الولد ذكي، سيكون كذا وكذا من أمور الدنيا. وأبعد ما يفكرون فيه أن يكون عالما ربانيا وأن يفقهه الله في الدين. فإن كان بليدا ومعتوها قالوا ادخلوا يعني يتعلم الشريعة. فيجعلون لله ما يكرهون وقد خابوا وخسروا. وروى الطبري عن ابن مسعود قال نعم ترجمان القرآن ابن عباس وإسناده صحيح. وقد مات ابن مسعود في سنة 32 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة. يعني ابن عباس أو ابن مسعود قال عن ابن عباس نعم ترجمان القرآن، هذا ابن عباس كان صغيرا، وكان يعني توفي ابن مسعود سنة 32 وبقي بعده ابن عباس. فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال أبو وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم يعني في الحج، فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. فهو كان آية في التفسير ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو من أوائل من ينبغي أن نعتمد عليهم في تفسير القرآن بعد الأحاديث، بعد القرآن والسنة يكون الصحابة، ومن أهمهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ولهذا قال ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد والاحتجاج، فإنها على ثلاثة أقسام. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا ما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح، يعني الذي وافق الشرع عندنا هو صحيح، لا عرفنا صحته بشرعنا. والنوع الآخر من الأحاديث الإسرائيلية التي يرويها بنو إسرائيل أو يرويها بعض المسلمين عن بني إسرائيل ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، طبعا مما يصدقه إما صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان كما قال عبد الله بن عمرو كان يحدثنا الليلة عن بني إسرائيل من الليل إلى صلاة الصبح لا يقوم إلا لحاجة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن بني إسرائيل أخبار صحيحة قطعا. وهناك أخبار لا تخالف الشرع بل في شرعنا ما يؤيدها، فهذا صحيح كما قال. والثاني ما علمنا كذبهم بما عندنا مما يخالفه، فهذا كذب صريح لا يجوز أن يعول عليه ولا أن يذكر ولا يروى إلا على سبيل يعني بيان الكذب فيه. والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه. وورد عن ابن عباس بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وأنا بين ظهرانيكم، لما رآه ما هو صحيفة من صحائف أهل الكتاب. ونهاه عن ذلك وهو عمر رضي الله عنه عالما بالشرع ولا يمكن يتأثر بكلام أهل الكتاب، لكنه قدوة يمكن أن الناس يعني يأخذوا عنه. ولذلك لا يشتغل لا بكلام أهل الكتاب ولا بأحاديثهم ولا بكتبهم، ولا يقول أن قائل أنا أقرأ كتبهم كي أرد عليهم أو كي أعلم بها وأنتفع بها وأعرف ما عندهم من شبهات ثم أرد عليهم ونحو ذلك مما يزعم به البعض، وهذا خطأ. يكفي ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس إنما ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وأحسن شيء هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والطريقة التي يستعملها ديدات وغير ديدات طريقة عقيمة ليست من الطرق الصحيحة في دعوة أهل الكتاب، إنما دعوتهم بالعلم النافع كما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة وفي كتابهم ما يصدق هذا. ينبغي التنبه لهذه الأمور في دعوة النصارى، إنما ندعوهم بكتابنا وبسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فمن آمن آمن ومن كفر كفر، هو وشأنه. لسنا مطالبين بحفظ التوراة والإنجيل ودعوة الناس بهما. على كل حال، ما ورد مما هو مسكوت عنه لا مما يصدقه الشرع ولا مما يكذبه فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته للحديث وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنهم قد يكون عندهم شيء يعني من الصدق، فإذا كذبناهم يكون قد كذبنا شيئا من الصدق الذي عندهم، وإن صدقناهم صدقنا شيئا مظنونا. وبهذه المناسبة أشير إلى أننا لا ينبغي أن ننشغل بالكتب، كتب الفكرية والكتب الحركية وكتب فلان وكتب رقائق وكتب يعني أي أنواع من الكتب الشرعية، ينبغي أن نعتني بالكتب التي فيها قال الله قال رسوله قال الصحابة كلام السلف، هذه الكتب التي تزيد في الإيمان وتنفع الناس جميعا وفيها الحجج والبراهين. وأما هذه الظنون وأفكار المفكر الفلاني، تأليف المفكر الفلاني ورأي فلان ورأي فلان، فالكتب كتب الرأي لا ينبغي أن ننشغل بها ونحو ذلك من الأمور، بل نكثر من تعلم الكتاب وتعلم السنة بارك الله فيكم. وغالب ما يذكر من هذا القبيل مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا، ويأتي عن مفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، والشجرة التي أكل منها آدم، إلى غير ذلك من الأمور مما أبهمه الله تعالى في القرآن. فالله سبحانه وتعالى أبهم أشياء لا ينبغي أن نسأل عنها، وما أبهمها إلا لأنها لا فائدة منها، ولو كان فيه فائدة لبينها الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن كثير مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. ويعني لو عرفنا لون أصحاب الكهف ولا اسمه ماذا يفيدنا في ديننا ولا دنيانا؟ هل يزيد في إيماننا؟ فبعض الناس يسأل أسئلة سخيفة ولا فائدة منها، وبعض الناس يظل يتناقش ويتجادل، يتجادل الناس بعضهم مع بعض على مثل هذه الأمور التي لا فائدة منها، كعصا موسى عليه السلام كانت من أي الشجر، واحد يقول كذا والثاني يقول كذا. ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر أحيانا يذكر الخلاف عنهم في بعض هذه الأمور، وهذه يعني ذكر الخلاف جائز، كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم ولا تجادل فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فقد اشتملت، يقول ابن كثير، هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام والتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف. ذكر هنا أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن تنبه على الصحيح منها وأن تبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فتشتغل به عن الأهم فالأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة، وهذه قاعدة، فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال. هنا القاعدة المهمة ليس في ذكر الأقوال، هذا لا نقص فيه ولا عيب، يعني معظم أحكام الشريعة يذكر الله سبحانه وتعالى الحق فيها ولا يذكر الناس، بل والصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من فتواهم لا يذكرون الخلاف في المسألة، بل يذكرون ما يعتقدون والصواب الذي عندهم مع والراجح مع ذكر الدليل. لكن هنا القاعدة قال أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال، فهذا هو النقص حقيقة، أن يذكر خلاف، يعني لما تذكر مسائل ويذكر خلاف، والله المسألة فيها خلاف، فيها قولين، فيها ثلاث أقوال، القول الأول كذا والقول الثاني كذا والقول الثالث كذا، طيب بعدين يا فضيلة الشيخ ما هو الصواب في هذه المسألة؟ والله ما أعرف، أنا هكذا يعني أقول وأنتم اختاروا. هذا الرجل يعني على خطر كبير، هذا يضلل الناس ولا يهديهم إلى سواء الصراط، بل ينبغي أن يذكر الصواب وأن يذكر الدليل عليه، هذا هو المهم، هذا هو المهم. والذي يذكر أقوالا ولا يرجح الراجح ولا يصحح الصحيح فهذا كما قلنا على خطر، وليس هذا من منهج السلف في شيء. لذلك قال فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ. وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، يعني المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يظهر أنه ما شاء الله مطلع على الأقوال وأنه عالم نحرير، وإذا به يعني لا يحسن أن يرجح ولا يعرف الصواب من الخطأ في مثل هذا الأمر، وهذا خلل كبير ينبغي أن ينتبه له وأن يحذر منه. وهذا مما ابتلينا به اليوم، أن تذكر الأقوال في مجلس أو يعني شيخ يذكر أقوال ولا يرجح بينها. الصواب والغالب من فعل السلف هو أن يذكر قول واحد فقط مع الدليل، فإن اشتد الخلاف في مسألة فيذكر الخلاف فيها ثم يذكر الدليل والراجح منها، هكذا يكون العالم، وهذا فعل الراسخين في العلم. أما الذي يحكي أقوالا هذا ليس بعالم، هذا جاهل، يعني لا يرجح ولا يذكر الصواب ولا يذكر أدلة فيه. هذا الذي يعني ينبغي، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. تفضل يا أخي. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بس في سؤال والله. شيخي يعني في ناس مثلاً غلطان مشغلون بالورشة ورش خياطة، يعني في شغلات مثلا بتقول للإنسان إنه هي حرام وشيء، يعني تحكي مع صديق بتقول لك هي شغلة عم نمشيها، وهي شغلة عم نمشيها، وهي شغلة عم نمشيها، وهي على هالشغلة. يعني في كثير ناس ما بيضحك معهم بالدين شيخ، يعني شلون نتعامل مع هيك ناس؟ أنت فاهم؟ أنا ما فهمت بارك الله فيك. شيخنا يعني عم تعدي مسألة معنا هون، يعني احنا هون بالورشة أصدقاء، يعني بتعدي مسألة معنا مثلا بعدي حكم انه مثلا في صديق لي بده يشتغل شيء حرام، يعني انا بقول له يعني لا تقرب على هالشيء، يعني حرام هالشيء، ويعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام هيك ورد، بالقرآن هيك ورد، بلك في كل شغلات عم بتمر علينا ما عم نحكي عليها شيء، الله وقفت على هالشغلة يعني مشينا اياها. يعني في كثير من شيخنا عصير معهم هيك، يعني ما بتحسن تحكي معهم بالدين، ما بتحسن يعني تنصحهم، لما بدك تيجي تنصحهم طلعوك انت الخاسر، طلعوك انت يعني انت اللي يعني ما بتعرف الا تحلل ولا تحرم، يعني ما بتعرف شلون تتعامل مع الناس شيخنا. نعم مع هيك انت بين بين بارك الله فيك ما عندك واتركه وشأنه، قل كلمتك وامشي، لا تقف تجادل معه، إن كان إن أراد الله به الخير يعني استفاد، وإلا من يهديه الله فهو المهتد. أما إن مشلنا إياها مشلنا إياها هذا دين، ما هو لعب. بارك الله فيكم. نعم جزاكم الله خير شيخنا. بارك الله فيك وأحفظك. وين تحفظ؟